الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله صاحب كفاية الأخيار الحصني شارح متن الغاية والتقريب، وما زال يشرح في مقدمة صاحب متن الغاية والتخريب أبا شجاع رحمه الله. وصلنا عند كلمة الأصحاب، انتهينا من شرح ما موعد الأصحاب، انتهينا من شرح الآل وشرح رب العالمين. في إشكال؟ قال والأصحاب، هنا الأصحاب جمع صحابي، يجمع صحابي على صحب وأصحاب، وصحاب لها أكثر من جمع، والمفرد هو صاحب أو صحابي، صاحبي، صحابي، حسب ما تريد يعني من النسبة. فالأصحاب قال جمع صاحب، فمفرده صاحب أي معنى جمع، وهو شرح لها كلمة صاحب، وهو كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه تعالى عليه وسلم وصحبه ولو ساعة، أو وصحبه ولو ساعة، كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ولو ساعة. هنا في مسألة الآن خطرت في ذهني، مسألة نحوية، بعد لو في محذوف يحذف شيء في أدوات النحو، نعم، فكلمة ولو ساعة، ساعة ماذا نعربها؟ ولو ساعة، ولو ساعة، ولو ساعة في حذف، حذف يعني، لا كل ولو لقمة، اشرب ولو شفة، التمس خاتما من حديد، لو يعني ولو كان خاتما من حديد. فهنا المحذوف كان تحذف هي واسمها بعد لو، هذه فائدة جانبية، نعم. فكثيرا ما نستخدمها، لو دقيقة تفضل، لو ساعة روح معنا، عزمت على التلبيسة وأنا مالي فاضي سيدي، ولو ربع ساعة، ولو ربع ساعة، ففي منصوب بعد لو، هذا المنصوب خبر كان المحذوف واسمها، يعني ولو كان الحضور أو الرؤية ساعة، عرفتم؟ فهذه خلص صارت بمخكم قاعدة، كل ما لقيت لو، وهذه مستخدمة، لذلك يعني نعم، اجلس ولو دقيقة، نم مثلا متعب وعندك مثلا ذهاب إلى شيء، نم ولو ربع ساعة، ربع ساعة، فهذا ولو قطعة، هذا كله مستخدم، بابها واسع. فهي بتكون ساعة اسم كان وخبر، هاي ساعة خبر، لأن الاسم كان واسمها محذوفان بعد لو. التمس ولو خاتما من حديد، ولو كان الملتمس، نعم، كان اسمها مرفوع، لأن خبرها بيجي منصوب، عرفت شو؟ نعم، ولو كانت رؤية النبي يعني ساعة، عرفتم؟ وقيل، شرح آخر للصاحب، من طالت صحبته ومجالسته. والأول هو الراجح عند المحدثين، والثاني هو الراجح عند الأصوليين. حقيقة هذه مسألة لها باب يعني في العلم، وبابها في أصول الفقه أو أصول الحديث، لأن الحديث معلومكم في سلسلة الحديث صحابي في نهاية السلسلة قبل النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، فلذلك إذا سقط الصحابي يسمى الحديث مرسلا، وإذا سقط التابعي والصحابي صار معضل، فكل ما سقط فالصحابي من أهم الأشياء عليه السلام. بارك الله فيك. إذا أحببت تفضل. فالصحابي في باب الحديث، إذا راجعنا كتب مصطلح الحديث أو كتب أصول الفقه يتطرقون، لأن في بحث من البحوث المختلف فيها، في عندي بحث متفق عليه بحث مختلف فيه، هذول بيسموهم المصادر التشريعية. فالمصادر المتفق عليها هو ما عدا الظاهرية طبعا، الكتاب والسنة والإجماع الصحيح والقياس الصحيح المعتبرات، ما عداها في خلاف، الاستحسان عند الحنفية، الاستصحاب عند الشافعية، الصحابي ماذا يقصدون بالصحابي؟ إذا الصحابة أجمعوا على قول لهم قوة في الحكم، إذا انفرد الصحابي، هو المقصود انفراد الصحابي، باب الصحابي، انفراد الصحابي، هل يقدم مثلا على القياس، أو القياس يقدم عليه؟ هذا بحث مستخدم. فكلمة الصحابي يعني من خلال استعمال الفريقين، فريق الحديث أهل الحديث وفريق أهل الأصول، وكلاهما يريده لأمر. أهل الحديث يريدون صحابيا ليثبتوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يهمهم عالم غير عالم، قوي ضعيف، المهم هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه هذا الذي قاله، لأن الصحابة أمناء. أبو بكر رضي الله عنه الصديق كان أو كانت تأتيه المسألة فيبحث، فإن لم يجد في كتاب الله انتقل إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما وجد، ما كان في لا إجماع ولا قياس في أيامه، جمع الناس فقال هل تحفظون شيئا في هذه المسألة؟ فممكن أحد الناس الغير معروف، يا أبا بكر أنا كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن ما في غير هالجلسة يعني تكون، نعم سمعته يقول كذا وكذا. هذا عند المحدث بهمه جدا، أنه تثبت صحبته، وهذا الحديث يقوى عندما يكون في صحابي. أما هذا البدوي أو الرجل البعيد الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، بخلاف ابن مسعود رضي الله عنه، ابن عباس، أبو بكر، عمر، علي وهكذا، هؤلاء ملازمين كانوا ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة الصحبة كل واحد أخذها بمنظار، فمن أراد أن يثبت كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم لا يهمه طول الصحبة ولا قصر الصحبة، فقط الذي يهمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة. هنا المقصود الساعة، هذا اصطلاح الآن عرفي أن الساعة تساوي من الدقائق 60 دقيقة، أما هو ممكن دقيقة تعتبر لحظة، هو يقصدون. وكما يقولون في باب الحيض على وجود الدم ولو ساعة، في عبارات ولو لحظة، فالساعة واللحظة بمعنى واحد. جلس ساعة لحظة أو أكثر يعني. فهذا مستخدم، أما لا نقصد الاصطلاح المعروف نوعا. فهذا الخلاف بحسب أنا ما أريد. فالشيخ الشوكاني رحمه الله زاد على هذا التعريف، ناقص هذا التعريف، ماذا زاد عليه؟ قال: ومات على ذلك، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة أو لحظة ومات، يعني ما ثبتت ردة عنه، لأن في بعض الصحابة قلة طبعا ارتدوا عن الإسلام، بعضهم رجع بعضهم لم يرجع. فهذا مهم، هذا القيد. ممكن مرتد ينقل لنا حديث مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يضعف ويصبح من الأحاديث المرفوضة إذا هذا الصحابي ثبتت مدته. نعم، لابد من الصحابي أن بقي ومات على الإيمان، هذا المراد، وإلا ما قيمة هذا الصحابي؟ صار قيمته قيمة الشيطان، عندما ترك الدين صارت قيمته قيمة الشيطان. عرفتم يعني دقة الإمام الشوكاني رحمه الله ورضي عنه؟ حديث الله عليه يسأل عن صحبة الساعة. لا مو حديث، ولكن معناه صحيح الحقيقة. يعني هذا وفاء، فبيدخل بباب الوفاء، أما هو ليس بحديث. نعم، أما في كثير من الكلام من الحكم في الأحاديث الموضوعة، نجد كلام رائع، ولكن هو ممكن مأخوذ من حكمة لأحد الحكماء، وكثير من كلام من نعم على ابن عباس، ابن مسعود، سيدنا علي، لهم كلام كثير منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر: حاسبوا انفسكم نعم قبل ان هذا كلام سيدنا عمر: علموا اولادكم. هذا كلام هو المشكل وين؟ في امانه علميه. الامانه العلميه عندما اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا يكون فعلا قال رسول الله. لأن بعضهم قال لي كلهم يعني يعني تابعين للنبي، لا، هون علم. أنا أنسب خبرا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس مرفوع، هذا خطأ أن أرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. في أحاديث تشديد، من قال يعني عني ما لم أقل، في تهديد، فهو أحد الكذابين أو الكذابين. فالمؤمن ليس بالكذاب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المهم نرجع إلى، عرفتم ماذا يريد الشيخ من كلام أنه خلاف المحدثين؟ فعرفنا سر لماذا المحدثون يعني لم يعني يأخذوا بكلام أهل الأصول، أو فارقوا أهل الأصول، إنه فقط مجرد ما جلست بعد دقائق صرت صحابي، وقلنا مات على ذلك كما قال الشوكاني رحمه الله. أهل الأصول لماذا لم يقبلوا كلام أهل الحديث؟ أهل الأصول لهم عمل كما قلنا في الصحابي، له باب في أصول الفقه، هذا الباب مهم جدا، ممكن أن أقدمه على بقية المصادر التشريعية إذا ثبت عن صحابي كلام، وهذا الكلام في عندي قياس وعندي صحابي. نعم، عندي مثلا أحد المصادر غير الكتاب والسنة، أو لا يوجد إجماع. القياس ممكن بعضهم يقدم الصحابي على القياس، فقول الصحابي هل هو حجة أم ليس بحجة؟ الذي رأى النبي ولم يتفقه عليه عند أهل الأصول ما له موقع. فأهل الأصول يريدون كابن مسعود وابن عباس وسيدنا علي وسيدنا عمر الذين جالسوا النبي مجالسة. والحقيقة يعني الأول أخذوا بمجرد إطلاق الصحبة، أنا والأخ رضا ماشيين بالطريق السلام عليكم، ومشينا هيك خطوات تسمى صحبة، صاحبته خطوات. نعم، أخذوا بالاسم وعرفنا السر لما. أما هو الحقيقة الصاحب المجرد الذي يعطى السر، ليس الصاحب الذي جلس وأكل معنا وشرب معنا وممكن سافرنا ونمنا مع بعض، عرفنا أسرار بعضنا، هذا الحقيقة هو الصاحب. فلذلك أهل الأصول كيف يسلمون لإنسان ما جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحيانا الصحابي يرفع الحديث، يعني عندهم قاعدة إذا وجد حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يرفع إليه، قال ابن مسعود كذا وكذا، قال أبو بكر كذا، وقال ابن عباس كذا وكذا من الصحابة المعروف، في النار يوجد كذا، يعذب يوم القيامة في النعيم كذا، من علامات الساعة. هذا الكلام قالوا عند الصحابي يتكلم بكلامين، كلام لا يحتمل الرأي، هو كلام لا بد أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمور القيامة ليست بالتشهي ولكن هي وحي من أوحى الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وسمعه الصحابي. فممكن تصدق أنه لم يذكر النبي الذي روى الحديث، اكتفى بابن مسعود بأبي سعيد الخدري بأمثاله. فننظر للحديث، إذا كان يقال من قبيل الرأي مثلا، قال مثلا لا تلبسوا هذا اللباس، البسوا مثلا، كره شيئا، أحب شيئا، اختار شيئا، هذا ممكن يكون صادر منه. أما إذا قال سيكون كذا يوم القيامة، ربنا سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، هذه الأمور التي لا يستطيع بشر، النبي لا يستطيع لولا الوحي، فهو النبي معصوم بالوحي. فإذا قيل من هذا القبيل الذي لا يطلق إلا من طريق النبوة، يرتفع الحديث من المرسل وهو من أقسام الضعيف إلى الحديث الصحيح. هذا يعني، فأهل الأصول يريدون حجة من كلام الصحابي، يعني يحتجون به. فالصحابي الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحظة، هذا لا يحتج به من نثبت كما قلنا حديث. فلذلك أهل الأصول فارقوا الحديث في معرفة الصحابي، وهذا هو السر الذي قال وقيل والثاني هو الراجح عند الأصوليين. فلذلك هنا أحيانا تأتي وقيل هو ظاهر اللفظ للضعف، ولكن هنا لا يوجد ضعف، عرفتم؟ لأن كلاهما قوي، لأن كل واحد أخذ بقوته وبالفكر الذي انطلق منه، فلا نستطيع أن نقول هذا أيهما أقوى. فلذلك شرح الشيخ هو الراجح، هو الراجح، ما قال مرجوح، فجعل كلا الطرفين راجح بحسب طريقته التي أخذ. في شيء من الآن يقول صاحب كفاية الأخيار، قال الشيخ هذه مرت معنا في شرح ال، هنا ال ماذا تعني؟ أنا عهد شو؟ الشيخ اللي هو كاتب الكتاب. نعم، قلنا في عهد ذهني وعهد ذكري. مذكور شيء الشيخ سبق معنا، معناها شو؟ ذهني، يعني الذي هو وضعه في ذهنه، وهذا مستخدم، معناه قال الشيخ المعهود. سألني بعض أصدقائي حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا، بعض أصدقائي ممكن أصحاب الشيخ، ولكن كلمة صديق أخص من كلمة صاحب. صاحب قد يصدق وقد يكذب، فالذي الصديق مشكلة كبيرة، الصديق الذي يعني يقدمك على نفسه، وهذا من الندرة بمكان. فلذلك قالوا يعني ثلاثة من الأشياء لا وجود لها كالمستحيلات، العنقاء والغول أو ما أشبه ذلك، والخل الوفي. فالخل الوفي هو صديق، ائتني بمثل أبي بكر رضي الله عنه، مستحيل يعني في أيامنا. ففي أبيات يقولونها عن الصديق، إن صديق الحق من كان معك وشتت فيه شمله ليجمعك، يعني شتت شمله ليجمعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيه شمله ليجمعك. فهذا من الندرة بمكان، ويعض عليه بالنواجذ، مو بيعض يعني يتمسك فيه. فهذا كلمة أصدقائي، الله أعلم أراد الأصحاب يعني. وجملة حفظهم الله دعائية، فلذلك سألني بعض أصدقائي أن أعمل، فهنا أن في هذا المجال في حرف جر محذوف، بأن أعمل يصير جار مجرور متعلق بأصدقائي، بسألني بأن أعمل مختصرا، فبصير أن وما بعدها في تأويل مصدر سدت مسد المفعول الثاني لسأل، عرفتم؟ يعني مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه، في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، يخف على الطالب فهمه ويسهل على المبتدئ حفظه. يعني الطالب الذي ابتدأ بطلب العلم إذا لم يعني يرد أن يحفظ هذا الكتاب خفيف يفهم بسرعة، وإذا أراد أن يحفظ الكتاب سهل الحفظ. وأن أكثر فيه من التقسيمات، طلب منه أن يكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال المفهمات، فأجبته ذلك طالبا للثواب، فأجبته طالبا فطالبا حال أجبت أنا طالبا حالة كوني طالبا للثواب. هذا تعليل. فأصل المرء لا يعمل عملا خاسرا، فلذلك المؤمن لا يصدر إلا عن نية ووعي. وين رايح على التمساية؟ ليه؟ والله مش عارف، لان ما في أجر. وين رايح على التلبيسة؟ ليش؟ عشان ما يزعل أخينا. هذا الأمر لابد كل عمل قبل أن يعمله الإنسان أن يصدر نية، إنه يا رب عندي اذهب إلى بيتي وأرتاح، نعم أفضل من أن أذهب وأجلس على الكرسي أكثر من ساعة من أجل إخواني أصدقائي أقاربي. فهنا تكبر النية وتعظم، إذا كان هناك صلة رحم مع الذهاب فيجمع بين صلة الرحم وإدخال السرور وهذه. فهذا الأمر يحتاج إلى نية. فمن هنا نستفيد، أنا أعمل هذا الكتاب لا من أجل الناس، من أجل الثواب. وكما حذرنا الشيخ في المقدمة رحمه الله راغبا أيضا حال ثانية إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب، راغبا الرغبة أمر قلبي، ولكن هذا الجذر رغب له تعلقان متضادان سبحان الله. رغبت عنه بمعنى هجرته ونفرت منه، ورغبت فيه. كيف لقيت الخطيبة؟ والله رغبت أن أتزوجها. ما فهمنا عليك، رغبت في أن تتزوج، لو في حذف الجار أشكل، رغبت في أن أتزوجها أم رغبت أن أتزوجها؟ رغبت أن أتزوج ضاد متعلقة، فرغبت فيه يعني طلبته وقبلته، رغبت عن رفضته ونفرته منه. ولذلك اختلفوا أهل التفسير في زواج اليتيمة، وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولد. ففي بعضهم ذهب ترغبون عن نكاحهن، وبعضهم وهو الأرجح ترغبون في نكاحهن. فهنا لذلك راغبا إلى، فواضح. وعندما قال إلى انتهى الأمر إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير. هنا جملة تعليلية، لأنه على ما يشاء قدير، دائما بيطلب من شيء قوي يركن إلى ركن شديد وقوي. وبعباده خبير بصير. فالآن يشرح هذه الدباجة التي تكلم بها الشيخ رحمه الله. قال المختصر، ما قال في غاية الاختصار، ما قل لفظه وكثرت معانيه. وهذه مزية من مزايا النبي عليه الصلاة والسلام، كما ورد في الحديث أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. نعم، فالاختصار كلام قليل. وقال الشيخ أيضا: ونهاية الإيجاز، فالإيجاز أيضا كلام قليل مقابل الاختصار كلام طويل. مقابل الإيجاز يسمى إطناب، يسمى إطناب. فالإطناب أن يأتي بكلام طويل، ولكن هذا الكلام الطويل قد يكون كله سليم، ليس فيه حشو، كلام خارج عن الموضوع. فهذا الإطناب جميل إذا كان لم يكن خارج عن الموضوع. خطيب خطب بنا ساعة، ولكن ما شاء الله كل جملة مختلفة عن الجملة الأخرى، ولم يعد الألفاظ. هذا إطناب، ولكن إطناب مفيد، لأن كل قسم مستقل بنفسه عن القسم الآخر. أما إذا أعاد الأشياء وأطال، هذا حشو، يسمونه حشوا. فالاختصار، في اختصار مذموم أو إيجاز مذموم، في اختصار ممدوح. فالاختصار المذموم أن يكون الاختصار أو الإيجاز مخلا، فلم نفهم منه إلا لغزا مثلا، فهذا الاختصار مذموم. اختصار ولكن بشرط يعطي المعنى الطويل، يفهم منه. وهذا مزية من مزايا العرب، تحب أن تختصر لأنها تفهم بسرعة. فلذلك ورد عن معاوية رضي الله عنه، قال: طلب من السيدة عائشة أن تعظه موعظة، قال: عظيني واختصري، عظيني واختصري، بالبخاري الحديث. فلماذا اختصري؟ لأن أنا رئيس البلاد، ما عندي فراغ مثل الحسن البصري المتفرغ في الزهد والعبادة، أو سعيد بن جبير أو رضي الله عنه. أنا صاحب أمور وشؤون، ولكن أحتاج إلى موعظة. فوعظته بكلمات مختصرة، رحمهم الله ورضي عنهم. فهذا الاختصار يعطيك المعنى، وكما قالوا: خير الكلام ما قل ودل. وهذا هو المقصود. ثم انتقل ما قال على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. قال: مذهب الشافعي طريقته. هنا في عندي إشكال، في عندي عصرين: عصر الاتباع وعصر التعصب. في عصر الإمام الشافعي، نفسه الإمام الشافعي في روايات أنه قتل قتلا من أهل التعصب من تلاميذ مالك. كيف ترك مذهب إمامنا؟ كيف أنا ألزم الناس وأتعصب نفس التعصب، وشيخي قتل من أجل حرية الفكر والرأي وما أشبه ذلك، وأنا أنا مالي شافعي بهالحال؟ أنا بالعكس أنا ضد الشافعي. فلذلك الفقهاء كلهم اتفقوا على مقولة: إذا رأيتم كلامي يخالف الكتاب والسنة، فرموا أو ألقوا بكلامي عرض الحائط، جانب الحائط، وخذوا بالكتاب والسنة. لأن هم ارتفعوا بالكتاب والسنة، هم فهموا الكتاب والسنة. فالحقيقة هذا التعصب، بعضهم تقول: ما دليل مذهب الإمام فلان مثلا؟ يقول: هو دليل. هو عرف بالدليل، عرف بالكتاب والسنة، تقول هو دليل. هل قرأت في مصادر التشريع المتفق عليها الشيخ دليل؟ ما في. هم كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الرجال يعرفون بالحق، لا الحق يعرف بالرجال. الرجال ما هم الحق، ولكن عندما يستندون إلى الحق عرفوا. إمام الشافعي متى عرف؟ عندما انتصر للكتاب والسنة. الإمام أبو حنيفة متى عرف؟ عندما انتصر للكتاب والسنة. الإمام مالك، الإمام أحمد، الأئمة الكبار. فهذا لا يمنع أن آخذ بطريقتهم. فالفرق أنا آخذ بطريقة الشافعي أو الحنفي وأنت تأخذ، ولكن أنا أعلم بأن الشافعي إذا وجدت له كلام، وجدت كلاما ضعيفا له، ممكن أن أنتقل من كلامه إلى كلام غيره، ممكن لتلميذه أنتقل، والتلاميذ لهم خلاف. أنت تقول أنا لا أخرج عن كلامه، وكلامه ما في خطأ، وأنت تذم الشافعي. فلذلك تعالوا نرجع إلى الإمام النووي رضي الله عنه، في هذا المضمار ذكر أصحاب الإمام الشافعي، قال في المجموع اتبعوا الشافعي ولم يقلدوه، بهذا اللفظ. فرق بين الاتباع والتقليد. أصحاب الشافعي أهل الحديث، قال عندما وجدوا الصواب مع الشافعي فبدل أن يأخذوا بالحديث و يراجعوا فهم الحديث، وجدوه مراجع ومجهز، فمعناها ما اتبعوا عن جهل. بعد ما هم علماء فاتبعوا، حتى نقل عن عالم كبير من الشافعية يدعى بالسنجي، فقال أنا اتبعت الشافعي لا قلدته. يعني بصراحة يذمون التقليد، الصدر الأول يذم التقليد. كما قلت لكم الإمام الشافعي نعم ابتلي برجل بمصر كان متعصبا للإمام مالك، ولكن الإمام مالك كان يشعر به، وحتى ترك الفقه هذا الرجل، وصار يأتي الناس إليه ليستعيروا عمامة مالك ليستسقوا، وإذا مرض إنسان عمامة مالك أو عكازة مالك أو ما أشبه ذلك، ترك العلم ولحق الدجل. والإمام مالك يرفض بالكلية هذا الأمر، بل الإمام مالك كان بكل صراحة مع الإمام الشافعي، حتى كان بعض المغرضين يقولون لمالك عندما تخرج من مجلسك هذا القرشي يخطئك في بعض الأمور، فقال يا محمد سمعته؟ قال نعم. قال اجلس ناظرني في هذه المسائل. قال أستحي منك، لك هيبة يا إمام، يعني في أدب، بس ما قال لا أنا معك 100%، هذا في خطأ. فنحن يعني ممكن ننتقل لمذهب الحنفي ولو كنا شافعية في بعض المسائل، هذا لا يعني يغضب الشافعي رضي الله عنه. ألا كثيرا عندما يتزوج الإنسان ينتقل في قضية لمس المرأة إلى مذهب الحنفي، عندما يخطب أغلب الخطاب يسألون، يقول عند المالكي عند الحنفي، يعني في الحج مستحيل تضبط نفسك على مذهب واحد، ولو على حد لابد أن تأخذ من هذا وهذا. هنا سر المسألة، أن تأخذ بالجميع. عندك مائدة ما شاء الله من اللحوم المشوية، من الطبخات الجميلة، من نعم يم كل شيء خلوها الصنف هذا، ما بيضايقوا الجميع؟ ليش بالأكل بتاكل بكل الأصناف إلا بالله؟ فلذلك العلم أيضا يشبه بالك. نعم خذ راحتك. هذا معنى طريقة الشافعي، أنه تتمثل مثل ما فعل رضي الله عنه علمه سلامه. والشافعي منسوب إلى جده شافع، نسب في اللغة العربية وفي النحو هو عبارة عن ياء مشددة، ياء مشددة تأتي بها في آخر الكلمة، في آخر الكلمة إلى، وتكسر الكلمة باعتبار الياء تناسبها الكسرة. قريش، قريشي، وبعضهم يخفف قرشي. مثلا دمشق، دمشقي، نجار، نجاري، يعني صحتها. في تركيا عندهم نسبة غيروها، مثلا مثلا لي بدل اي، زرك لي مثلا، معدل لي، او احيانا بلغلي، اورفلي. فهذه نسب يعني، ولكن ليس بالعربي، العربي الياء فقط. فهنا عندما نقول الشافعي رضي الله عنه، هذه الياء منسوبة إلى جده شافع، شافع، شافعي، نسبة إلى جده. وكنيته، الكنية كل ما تصدر بأب أو أم يسمى كنية. الآن في اللحن الشائع الكنية هو اللقب، فهو الأصل لقب. نعم، فاللقاوي لقب، البيت لقب، الشموت لقب، وهكذا. ولكن مضطرون يعني نقول للناس، لأن الخطأ الشائع أحيانا إذا صوبته ممكن يفهم منك هذا العامي خطأ. فإذا سألني شو كنيته، قل له أبو عبد الله مثلا، بظن هو من بيت أبو عبد الله، يعني هذا خطأ يعني. فلا بد كل واحد تعطيه حسب. واسمه محمد ابن إدريس ابن العباس. عندنا كلمة ابن، هي نعم، لا هي لفظة ابن تكتب، لأن وقع في العلمين، نعم، تحذف الألف منها. لذلك إذا رجعنا إلى أول السطر نكتبها، نعم، بين العلمين، وأحدهما أب للآخر يعني. فهنا كلمة ابن في الإعراب عند المتقدمين صفة، نعم، عند المتأخرين بعضهم بيجعلها بدل، بدل منه. ولكن هنا محمد ابنه، لأن محمد مرفوع، من التنوين محمد ابنه، ما قلنا ابني هنا، ابن عبد الله. هنا صار في إضافة، عندما صار في إضافة الثانية ابن، ما عاد نعملها معاملة النعت، منضيف كل، لو كان السند صفحة أو صفحة كله ابني ابني ابني ابني، بس أول واحدة بنعطيها حظة من الإعراب والثانية مضاف إليه، عرفتم؟ فلذلك الأولى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. لا، أنا نزلت سطر. أنا محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف، ويلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، له نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، يعني وصل للسند يعني فقط، لأنه هو نسبته إلى عدنان النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح. هنا انتهينا. قال: ونسبة الصحيحة إليه شافعي، يعني النسبة المنتسب له للإمام الشافعي شافعي. طيب، هنا في سر، أحيانا في كلمات فيها مثل ياء النسبة، فإذا وضعنا ياء بحسب الصورة ما تغير شيئا، ولكن لا تغير بالذهن. يعني أنا مثلا كرسي من أصل تركيبته شو اسمه؟ كرسي، كرسي يعني ياء مشددة. فهذه الياء كرسي مثلا، كرسي، فتتغير بحسب النية. فالشافعي هو نسب صحيح شافعي إلى شافع، بس بالنسبة أنا مو منسوب لشافع، لو منسوب لشافع ما في إشكال، أيضا شافعي، شافع شافعي، ولكن أنا منسوب لشخص فيه ياء، هو شافعي، نعم، وأنا انتسبت إليه. مستحيل انتسب لشافع، أنا مالي منتسب لشافع، مالي من آل البيت ونسب إلى شافع، عرفتوا؟ فهذا الأمر ظن البعض كأنما يعني إنه منغير، يعني الشافعي محمد بن إدريس رضي الله عنه واضح نسبته لشافع. طيب، أتباعه قال بعضهم شفعوي، يعني من أجل أن يفرق، تمام، شفعوي يعني نسبة للإمام الشافعي، وهذا لحن لم يتغير شيء، تتغير نية الشيء هنا. فأنا بالنسبة للإمام الشافعي هذه الياء مو ياء شافع التي نصبت، ولكن الياء التي انتسبت إليها المتعب الشافعي. فأنا انتسبت لرجل اسمه الشافعي، فهذه الياء حذفنا الياء بالتقدير الذهني، وضعنا الياء اللي أنا منتسب إليها، فهذا التفريق. فمن هنا أظن أتى الإشكال. فالشيخ النووي رحمه الله في التحرير الألفاظ التنبيه يقول: وقد أخطأ في ذلك بعض الخراسانيين، مثل كتاب البسيط أو الوسيط، عفوا، الوسيط يمكن للإمام الغزالي رحمه الله، فشفعوي خطأ لحن، لحن يعني خطأ. وغاية الشيء، فهو ما قال غاية الاختصار، غاية الشيء معناه ترتب الأثر على ذلك الشيء، الغاية هي النهاية، وكل نهاية لها بداية، فبدل أن أقول بداية نقول وسيلة، يعني توصلنا إلى هذه الغاية. لذلك كل غاية لها وسيلة أو سبب. يعني أنت لك غاية، كل إنسان له غايات، مو غاية، غايتي في الدراسة كذا، غايتي في العمل كذا، غايتي في الزواج كذا، غايتي في البيت إذا صار عندي بيت أفعل كذا وكذا. فهذه غايات، ولكن مستحيل أن أصل إلى الغاية دون أن أمشي بسببها بوسيلتها. فالغاية مسبوقة بالوسيلة، فالوسيلة هي الموصلة. فلذلك قال غاية الشيء معناها ترتب الأثر على ذلك. هذا الأثر يعني إن كان غاية في الدراسة فتح كتب وتعب وسهر، إن كان في العمل كان تجاري أو غير تخطيط يعني يخطط الإنسان ويفعل، هذا أثر يعني. فلا بد أن ترتب هذا الأثر على هذا الشيء الذي وضعت الغاية فيه، فلا يصل الإنسان للشيء إلا لغاية الشيء إلا بمقدماته. كما تقول غاية البيع الصحيح حل الانتفاع بالمبيع. الله أكبر. فغاية البيع الصحيح حل الانتفاع بالمبيع. يعني إذا ما المقصود من البيع؟ يعني إذا اشتريت هذا الشيء أستطيع مثلا أن أبيع هذا الشيء، فيحل لي الانتفاع بالمبيع. انتفاع مثلا بيت، غاية شرائي للبيت أن أنتفع به، ممكن أسكنه، ممكن أجره، ممكن أهبه، ممكن أفعل فيه أمور أخرى. وغاية الصلاة الصحيحة إجزاؤها، أن تجزي، تكون مجزئة. عدم القضاء يعني صحيحة مجزئة. والمراد هنا نهاية يعني غاية الاختصار، نهاية وجازة اللفظ. ما قال يعني في الإيجاز. نعم. والتوفيق ما قال في النهاية في التوفيق للصواب، هو خلق قدرة الطاعة بخلاف الخذلان، فإنه خلق قدرة المعصية. التوفيق هي كلمة بسيطة، ولكن علماء الكلام كأنما عقدوها في تعريفاتهم. فهذا التعريف للأشعري رضي الله عنه، الإمام الأشعري. ما هو التوفيق؟ قال أن يخلق الله قدرة الطاعة، أن تكون قادرا على أن تتوضأ، على أن تصلي، على أن تذهب إلى المسجد، على أن ترضي والديك، على أمر واسع. فيخلق الله قدرة الطاعة فيك، فهذا التوفيق. فبعضهم رد عليه قال كل إنسان مخلوق قدر الطاعة، هذه الجوارح موجودة. فالذي يذهب إلى الصلاة شبيه بالذي لا يذهب إلى الصلاة، هذا مخلوق الوسائل عنده وهذا مخلوق الوسائل عنده. كأنما هو أراد شيء، إنه بعضهم خلقات يعني قام بتنفيذها. فلذلك التعريف قاصر. فأتى إمام الحرمين رحمه الله فزاد على هذا التعريف، فقال هو خلق قدرة الطاعة والداعية إليها، أو الداعية إليها. معناها كل الناس مخلوقة الطاعة، ولكن الذي استجاب للدعوة فهذا موفق، الذي لم يستجب للدعوة هذا غير موفق. يعني هذا التعريف. ولكن الشيخ الجرجاني أتى بتعريف ما بحاجة إلى إخراج وزيادة. يقول الجرجاني رحمه الله صاحب التعريفات، التوفيق جعل العبد فعل عباده موافقا لما يحب ويرضاه. فأن يجعل الله العبد أو فعل العبد موافقا لما يحب، وكل شيء موافق لما، ما بحاجة إلى الداعية إليها أو غير الداعية، فهذا واضح يعني. بخلاف الخذلان، عندي ضد الطاعة التوفيق الخذلان، نسأل الله السلامة بعكسه. والصواب قال ضد الخطأ، ما في شيء الصواب، والله أعلم والحمد لله. ما أنا مشان أنه تكون سنة لحد أن تكون